الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: الشريعة التي أنزلتها عليك بتوحيد الله وبتحريم الظلم وبوجوب اتباع ما شرعت لك هو الذي شرعت، يعني أنزلته على نوح وعلى إبراهيم وعلى أولي العزم من الرسل وموسى وعيسى. هؤلاء شرع لهم من الدين اللي هما ما جاءوا بعد نوح، ما وصى به نوح، ما أمر به نوح وأنزله عليه وحثه على العمل به. وهؤلاء يقال إنهم هم أولو العزم من الرسل، منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وكل الرسل جاءت تقرر التوحيد وتحرم الشرك والظلم والاعتداء على الآخرين وتحبذ الفضائل والأعمال الجميلة النبيلة، هذا كل الشرائع تأمر به. ولكن في بعض الفروع تختلف الرسالات. نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، يعني أمهاتنا مختلفة لكن ديننا واحد. في التوحيد كل الرسل تأمر بعبادة الله، وكل الرسل تنهى عن الشرك. كل رسول يأتي لقومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل الشرائع تحرم الظلم والقتل والاعتداء على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس وعلى العقول، يعني الجواهر الستة اتفقت الملل على المحافظة عليها، وتسمى عند الأصوليين الضروريات، أي لا حياة للمجتمعات إلا بالمحافظة عليها: الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال. وبعضهم يجعل النسب والعرض شيء واحد، أيوة، بعضهم يقول جواهر الخمسة. والعرض قال تعالى: والذين يرمون المحصنات. والنفس قال: الزانية والزاني فاجلدوا، أيضا جعل النفس الحالها، يعني اللي هو العرض والنسب كل الحال. نعم، وبعضهم يجعلهم شيء واحد. إذن شرع الله لكم يا نبي من الدين ما شرع لنوح، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وشرع لكم الذي أوحينا إليك في القرآن والسنة، وما وصى به إبراهيم في الصحف، وموسى في التوراة، وعيسى في الإنجيل، أن أقيموا. أن فيها ثلاثة أقوال: بدل، استئنافية، تفسيرية لا محل لها من العربي، أي أقيموا الدين. يقال لها أن التفسيرية وهي غامضة، أيوة، أي أقيموا الدين. ما وصلنا بنوح أي أقيموا الدين، هي التي تكون قبلها معنى القول وليست حروفه. يعني إذن في من قال إنها بدل مما قبلها، ومن قال إنها استئنافية، ومن قال إنها تفسيرية. نعم. والقرآن حمال الوجوه، وإقامة الشيء ممارسته والإتيان به على أحسن طريق. قامت السوق إذا راجت، أقيموا الدين، اعملوا به بجد واجتهاد وإخلاص، ولا تتفرقوا فيه. أكبر ما يقوض الأمم التفرق، لا يوجد شيء أضر من التفرق. والقرآن يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، ويقول دعوت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأجابني فيها. ولذلك مشكلة المسلمين من أنفسهم، قل هو من عندي أنفسكم، ولا تتفرقوا، لا تتفرقوا في الكتاب ولا في الأعمال، واعلموا أن التفرق لأجل مصلحة، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. ولا تتفرقوا فيه، أي في الدين والشريعة، لأن التفرق لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نتفرق. طيب لماذا لا نوجد برامج للتآلف بين المسلمين؟ ما الذي يمنعنا برامج عملاقة للتآلف؟ هذه البرامج تكون عندها دراسات نفسية ودراسات تربوية ودراسات تاريخية ودراسات حضارية، لأن أكبر شيء تجنيه الأمة أن تتآلف وتتحابب. أكبر نفع تناله هذه الأمة، أمة الإسلام، أن تتآلف وتتحابب ولا تتكاره ولا تتنافر. ولذلك فيه طرق لو فهمناها وسلكناها لانتهت المشاكل بين المسلمين. الإشكالات في النصوص محلولة، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والإشكالات في الدنيا محلولة بواقع الأمر، إذا اختلفنا في أمور الدنيا يكون سبب ذلك مالا أو جاها، فيكون من ثقافتنا أن نتنازل عن جزء من مالنا وجاهنا لإخواننا لتأتي بيننا الألفة والمحبة. إذن الأمر يا أحبتي سهل، في أمور الدين نرجع للنصوص، وفي أمور الدنيا والمصالح أن تأخذ شيء وترك لي شيء وخلينا نتعايش. لا تأخذ كل شيء وتخلوني بدون شيء، ولا نأخذ كل شيء ونخليك بدون شيء، نتعايش. هذا أمر سهل، لكن المسلمين عندهم أعداء شرسون يخططون ليل نهار لتفريقنا ولإبعادنا وللنفرة بيننا، وهم درسوا التاريخ ودرسوا التربية ودرسوا علم النفس وجربوا الحياة، وعندهم مراكز عجيبة للتتبع. كيف الطريقة التي نضعف بها المسلمين؟ كيف الطريقة التي نفرق بها المسلمين؟ كيف الطريقة التي نأخذ عقول المسلمين وأموالهم؟ عندهم تخطيط، ولذلك هم يشتروا العقول، والمسلمون يزهدون في العقول، هم يوطنون العلم والمسلمون يزهدون في توطين العلم، هم يهتمون بمصالحهم والمسلمون يزهدون في ماذا؟ فلذلك هم أصبحوا أقوياء والمسلمين أصبحوا ضعاف، لأنهم هم قاموا بالأسباب، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون قيمة شراء العقول، يعلمون قيمة توطين العلم، يعلمون قيمة الإعداد، يعلمون قيمة الصلح، والصلح خير. فكل كثير من الأمور التي يأمر بها القرآن هم عملوا بها، وكثير من الأمور التي يأمر بها القرآن المسلمون تركوها، عطلوا أوامر وانتهكوا نواهي. فلذلك هم قووا ونحن ضعفنا. نريد النقوى نمتثل، نقوم بالأسباب، أوفوا بعهدي. إذن لماذا لا تكون عندنا مراكز يعني تنبهنا على هذا وتنضج الأمة؟ لماذا نزهد في مصالحنا؟ هم كفار يزهد يعني يرغبون في مصالحهم، ونحن ينبغي أن نهتم بمصالحنا. كبورة عظومة فعولة تأتي للمدح والذم، واجعل فعولة مني ثلاثة، يعني عظومة وكبورة، يعني كبورة مقتا، كبورة عظومة على المشركين وصعوبة ما تدعوهم إليه، كبورة على المشركين دعوتك إليهم بالتوحيد وباتباع هذا الدين لما شربت عقولهم من الكفر والضلال. ولذلك الإنسان إذا تعود على شيء إزالته صعبة، وبالأخص إذا لم يتنبه. قريش قالوا لنبي الرحمة: أجعل الآلهة إلها واحدا. وقوم لوط قالوا للوط: اخرجوا آل لوط من قريتكم. لما لا تخرجوهم؟ قالوا: إنهم أناس. طيب التطهر هذه منقبة، هذا جميل، ما هو عيب يكون سبب في الإخراج. فذلك الإنسان إذا تعود على الضلال يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، ولا يقبل الحق إلا من وطن نفسه على الإنصاف. الذي لا يوطن نفسه على الإنصاف كل من خالفه يكون عدوا له. ما هو صحيح يا أخي، عدوك الذي يعاديك في الدين، أما أمور الدنيا ما ليست شيء زائلة. ولذلك الأخوة الحقيقية الأخوة في الدين، والرابطة الحقيقية الرابطة في الإسلام. أخوك في النسب إذا لم يكن في دينك لا ترث ولا يرثك. فالأخوة الحقيقية هي الأخوة الإيمانية، هي اللي واجبة ومحبة أصيلة لا تزول وتبقى، ونفعها في الدنيا ونفعها في الأخرى. أما الأخوة النسبية إذا لم يكن معها دين قد تنفعك في الدنيا قليل وقد لا تنفعك، كما نفعت شعيب، قال له قومه: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وكما انتفع نبي الرحمة بقرابته بأبي طالب، يعني كان يرد عنه أذية قريش، ولذلك لما مات اشتدت قريش عليه بالأذية حتى هاجر إلى المدينة بأبي وهو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. إذن المشركون كبر عليهم دعوته إياهم ما تدعوهم إليه. ولذلك الكفار إذا قام إنسان تافه من المسلمين وأظهر خطأ يعملون منه إنسان ويعملون من الحبة قبة، لأنهم ما يحبون الإسلام ولا يتبع الكفر إلا التوافه من المسلمين. فإذا قام تافه من المسلمين وأعلن إلحاده أو ضلاله أو زيغه يعملون منه شيء ويقول هذا، بخلاف من لا يدخل في الإسلام منهم إلا الطبقة الراقية لشدة التشويه الذي يعملونه على الإسلام. الآن لو تعمل استبيان تجد أكثر من يدخل في الإسلام العباقرة، علماء الذرة، أساتذة الجامعات، الاقتصاديون، يعني الرياضيون، أغلب من يدخل في الإسلام الناس الذين درسوا دراسات يعني عالية جدا وتعمقوا في الفهم، لأن هؤلاء لا يهمهم في الدعاية، يهمهم الحق. إذن عظوم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله ومن هذا الدين. وقد ذكر الله في سورة المائدة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هذا فين هذا؟ أيوة، في البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بخلاف النصارى، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وذلك كثير من القساوسة يسر إسلامه النصارى، ولكن لا يظهر إسلامه لأنه يخاف أن تؤخذ منه المصالح، تكون عنده مصالح. وكم من قسيس وجد مسلم يسر إسلامه. وفي بعض الدول العربية كان قسيس كبير وجاءه ولده يريد أن يسافر، وعنده غرفة يقفلها يقول: لا تدخلوا علي في هذه الغرفة. فلما جاء ولده يريد السفر يودعه ووجده فاتح المصحف، قال له: ايش هذا يا بابا؟ قال له: يا ابني استرع لي، هؤلاء لو ندخل في الإسلام يأذونني ويقعون بي، والدين الإسلام هو الدين الصح. ولذلك الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، خصوصا الذين ليس بينهم وبين الشرائح الإسلامية احتكاك يسبب لهم تعصب ونفرة. الذين لا يعيشون حول الإسلام تجد كثير منهم يسر إسلامه، لأن الإسلام لا يقاوم. إسلام دين جاء من عند الله، وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تبيانا لكل شيء، فكل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا. طيب أليس يجدر بنا أن نعمل برامج عملاقة لإنقاذ البشرية يا أحبتي؟ برامج لإنقاذ الناس. الحل في الإسلام، الإسلام الدين الصحيح. اليهودية والنصرانية محرفة، والدين الإسلامي نسخ كل الشرائع ومهيمنا عليه، لا يسمع بي إنسان ولا يؤمن إلا دخل النار. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فنحن لابد هذه المعاني نبلغها للعالم حتى ينقذ الله من أراد إنقاذه، وحتى إذا جاء يوم القيامة لا يلببنا الكفار ويقولون: يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فانتقم لنا منهم. الإسلام دين ما يمكن. الآن الكفار يقولون: أبناؤنا يدخلون الإسلام، لكن الإسلام يأتي قبل 30 سنة، نحن نخطط حتى لا يأتي الإسلام إلا بعد 70 سنة. هما تخطيطهم الآن لتأخير مجيء الإسلام، ونحن ينبغي أن نجتهد ونسرع بمجيء الإسلام لأهل الأرض. نسرع بمجيء العالم في حاجة إلى الإسلام. نعم، الله يجتبي إليه من يشاء، يعني يصطفيه. خلقه صاحب خلق، خلقه صاحب صدق، خلقه صاحب مروءة. بعض الناس الله خلقه للخير، وبعض الناس نرجو الله السلام والعافية الله يعني خلقه للشر. ولذلك صاحب الشر لا يقبل الخير، وصاحب الخير لا يقبل الشر. ولذلك لما يرسل الملك ويكتب 4 كلمات: شقي أو سعيد، رزق وأجل، رزق وأجل، شقي عمله، أيوة شقي أو سعيد. فالله يصطفي، يجتبي إليه من يشاء، يجعله عملا للخير صالحا للخير، ويهدي إليه من تاب ومن رجع عن الذنوب ومن فهم الحق ومال إليه. الله تعالى يوفقه، كما قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالذي يختار الخير ويريد الخير الله يوفقه للخير ويجعل له الطريق للخير. والذي عياذا بالله تعالى يسارع في التكذيب وفي عدم القبول، الله تعالى يكتب عليه الشقاوة، كما قال لأبي لهب حينما قال له: تبا لك لسائر اليوم دعوتنا، تبت يدا أبي، تبت يدا. خلاص سارع في التكذيب فأشقاه الله. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. أسلمت على ما أسلفت. لذلك ما أجمل من فعل الخير، ما أجمل من التغاضي عن الأحبة، ما أجمل العناية بذوي الحاجات، ما أجمل أن يأتيك مكروب فتزيل كربته، مريض فتعالجه، ما أجمل هذا. وما أنفعه وما أكثر خيره وما جعله يؤلف بين المسلمين ويسبب المحبة والتآلف، وما أضر النفرة وعدم النفع واستغناء الإنسان بماله ونفسه عن إخوانه، هذا مضر يسبب الكراهية ويسبب النفرة والحسد. ولذلك ديننا دين رائع. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. دين الإسلام دين رائع. الوالدان، الإخوان، الجيران، الأصدقاء، الضعاف، هؤلاء لا بد أن يكونوا نصب أعين المسلمين. لا بد أن نكون نتمثل هذا الدين حتى يظهر جماله وحتى يحبه الآخرون. إذا تمثلنا الدين غير المسلمين يدخلون في الإسلام، بس نتمثل الدين. أما أحدنا يتكلم بالإسلام ويذبح الإسلام هذا غير مقبول. أول شيء ينبغي لا نتكلم إلا بما نعمل. وما نريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا، عيب عيب. ذلك هذه الآيات الثلاثة نجعلها نصب أعيننا. وهذه الدنيا زائلة زائلة ما هي باقية. وأول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، القمم الكاذبة. عالم كذب، متصدق كذب، شهيد أيوة قارئ عالم كذب، متصدق ما صدق، شهيد ما صدق. فلذلك لا ينفعنا إلا الصدق، الصدق من الآن. التخطيط للنجاة، نخطط للنجاة، ما فيه، نخطط للنجاة. وهناك عوائق الإنسان يرميها وراء ظهره، المحمدة ونعم، فلان قال، فلان عمل، فلان سوى. قل للشيطان الله يلعنك أنا أبصر بنفسي. لا تحاول تجعل للشيطان سبيل عليك، ولا يحاول الشيطان يعرقلك عن أن تعمل الخير. تريد تعمل الخير يقول لك الشيطان هذا عامله عشان الناس، قل له أعاذني الله منك واعمل الخير. تروح تصلي تقول يقول لك تصلي عشان الناس يراوك، قل الله أكبر وصلي قل أعاذني الله منك. لا تترك العمل لأجل الشيطان، ولا تعمل لأجل الشيطان. العمل لأجل الشيطان شرك، وترك العمل لأجل الشيطان رياء. والعافية أن يعافى المسلم من الاثنين، ويهدي إليه من ينيب، من يرجع إليه ويذيء يهديه الله ويوفقه. والهداية لا يملكها إلا الله، التي هي هداية إدخال المعلومة في القلب. والعبد إذا سأل الله ذلك وقام بالأسباب بإذن الله تعالى الله يهديه ويرفعه ويعطيه سؤله ويؤمنه مما يخاف. نعم. وما تفرق اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم، محمد صلى الله عليه وسلم. فعلوا ذلك لأجل البغي منهم ولأجل التكبر والحسد. كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يستفتحون يدعون للأوس والخزرج في المدينة ويقول نبي آخر الزمن سيأتي وسنقتلكم قتل عاد ورم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قالوا ما كنا نظن يكون من الأميين. كفروا بهم يعرفون أنه رسول. أيوة. يعني تركوا العمل مع العلم به، ولذلك هذا يكون من البغي والتكبر والحسد، هو الذي يمنع الإنسان من قبول الحق. البغي، من البغي الحسد، ومن البغي التكبر، ومن البغي احتقار الآخرين، كل هذا من أسباب عدم قبول الحق. ولذلك المسلم يقبل الحق ممن قاله، أي إنسان يقول الحق كله سمعا وطاعة، ونرفض الباطل ممن قاله. إذا قال الباطل فاضلا نقول له ونعم بك، لكن هذا الكلام غير صحيح. فلذلك يقبل الحق ممن قاله ويرفض الخطأ ممن قاله. نعم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، يعني حكم بينهم. لولا حرف امتناع لوجود، لولا أن الله تعالى كتب أنه لا يقتل هؤلاء أو لا يعذبهم إلا بعد انتهاء آجالهم لعاقبهم في الدنيا. امتنع عقابهم في الدنيا لوجود القضاء من الله تعالى أن ذلك لا يكون إلا يوم القيامة. نعم. أيوة. ولولا أن الله تعالى قضى ذلك وكتبه وأنزله أنه لا يعذب إلا بعد انتهاء الأجل في مثل هذا أو وقته لعاجلهم بالعقوبة لما قالوا ولما فعلوا. وإن اليهود والنصارى الذين أورثوا الكتاب من بعد نوح وإبراهيم لفي شك من كتابهم ومما فيه، وبالأخص أن كتابهم أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هم بين لهم وعرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولذلك هؤلاء اليهود أشر خلق الله، الله كثر فيهم الرسل والأنبياء وفضلهم على جميع عالم زمانهم، وكانت تسوسهم الأنبياء، فقابلوا الإيمان بالكفر والإحسان بالكفران. فالله تعالى عاقبهم بثلاثة أمور. الأمر الأول فرقهم في العالم. الأمر الثاني لا يقومون إلا بغيرهم. الأمر الثالث سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. ثلاثة لا تنفك عن اليهود، وقطعناهم في الأرض. أيوة، فرقهم في الأرض. ولا يقومون بأنفسهم إلا بحبل من الله، نعم، إلا بعهد أو ناس يساعدهم. وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال جل وعلا وإن عدتم، إن عدتم للإفساد عدنا عليكم. سلط عليهم الآشوريون والبابليون، ثم فرعون، ثم بعد ذلك نبيه، ثم قريب سلط عليهم هذا صاحب أيوة ألمانيا وبخت نصر. فلا بد أن يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. وكل المصائب التي تأتي للعالم منهم، نوادي الرتالي والربا ونوادي الرذيلة، نرجو الله أن يكفينا شرهم. وهم لا يخافون إلا أن نستقيم، أعداء لا يخافون إلا من استقامتنا، يخافون من الاستقامة. ولذلك يقولون إذا كنا يوم الجمعة كصلاة الفجر خلاص المسلمون لا يقاومون، يكون يأتون للمسجد في الفجر كمجيئهم للجمعة، يتجمعون. يقول ولذلك نحن لا ينبغي أن نظلم أحد، لكن أيضا لا ينبغي أن يخفى علينا الحق، نعرف الحق، لا نظلم ولا نعتدى. ولكن هؤلاء لا يرضوا عنا إلا إذا انسلخنا من ديننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هذا كلام من؟ كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا. إذن نحن ينبغي أن نقول لهم الذين جاءهم شرائح من المسلمين وساعدوهم، أنتم أكرمتمونا وساعدتمونا، فنحن لا نكافئ لكم إلا بإنقاذكم من النار، تعالوا ادخلوا معنا في الإسلام. هذا الذين نقول لهم، نقول لهم أنتم جاءتكم شرائح منا في كرب وفي يعني ألم وجوع وخوف، فأمنتموها وأغنيتموها، فنحن لا نكافئكم إلا بأن تدخلوا معنا في الإسلام. لكن المشكلة أن المسلمين بأعمالهم يجفلون غير المسلمين من الإسلام، أن المسلمين بأعمالهم ينفرون الناس من الإسلام، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن نرفق بالناس ونكرم الناس، ولا نظلم ولا نضرب ولا نسب ولا نتضارب ولا نتقاتل ولا نتكاره ولا نتباغض، ونتحابب ونتآلف ونتعاون، حتى إذا رآنا الآخرون أعجبوا بنا ودخلوا في ديننا. هذا الذي ينبغي أن نتعاون عليه، وينبغي أن نجتهد لإيصاله إلى الآخرين. نعم. فلذلك أي فلذلك الدين الخالص الذي شرعه ربك وجعل دينك خاتم الأديان وجعله تبيانا لكل شيء فادعوا، أي فلذلك الدين الخالص الذي لا يشبه شيء، فادعوا الناس إليه واستقم عليه كما أمرت. شيبتني هود وأخواتها، فاستقم كما أمرت، يعني أمشي على الدين كما أمرتك، استقم كما أمرت. إذا امتثل كل واحد منا هذا الأمر، والله لارتفع المسلمون، والله لساد المسلمون، والله لعز المسلمون. كل واحد منا يستقم كما أمر، بس كل واحد منا يستقم كما أمر، يغض بصره، يسك أذنه عن الحرام، يسكت، يمسك لسانه عن الكلام بالحرام، رجله أن يمشي بالحرام، بطنه أن يجعل فيه حرام، يده أن يلمس حرام، استقم كما أمرت. فإذا نفذنا هذا عزت الأمة وقويت وتحاببت وتكافلت، وآثر بعضها بعضا، فرأى غير المسلمين جمال الدين، فدخل أهل الأرض في دين الله أفواجا. استقم كما أمرت. نبي الرحمة استقام كما أمر، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. قالوا كأنها نصيحة، وصية مودع، ألا هل بلغت؟ وإذا تعبده ربه باجتهاد واختار ما غيره أولى منه، جاء ربه وبين له الأولى. لما استصار الصحابة يوم بدر واختار بعضهم الفداء واختار بعضهم القتل، مال بأبيه هو وأمي وصلوات الله وسلامه عليه على الرفق، وكان بالمؤمنين، كان رفيق حريصا على إيمان قومه وعلى مصالحهم. قال له ربه ما كان لنبي أن يكون له حتى يثخن في الأرض، وجاء يبكي قال نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. وقال له لما جاءه الأعمى وكان يريد صناديد قريش أن يدخلوا في الإسلام، والأعمى رجل مسلم لا يخاف عليه، ويمكن أن يعلم في وقت آخر والوقت ضيق، فلما تشغل عنه بهؤلاء لامه، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ولما استأذن هؤلاء قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. ولما رضى بعد أزواجه وقال هو حرام علي على الخلاف، أنها جاريته أو الشراب على الخلاف في ذلك، قال لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. فهو صلوات الله وسلامه على أبي وهو أمي إذا تعبده الله بالاجتهاد وحكم بما غيره أولى منه، جاء الوحي وبين له. وهنا ينبغي أن نقبل الحق وأننا إذا عملنا ما هو غير الأولى نرجع ونقبل الحق. وكل منا يخطئ ولا يسلم من الخطأ إلا من لا يتحرك. كلكم خطاؤون وخير الخطائين توابون. إذا رأيت الإنسان ينزعج أنه أخطأ قل له عليك السلام. ننزعج أنني عرفت أني أخطأت ولا نرجع عن الخطأ. مالك عنده مسائل مرجوحة، أبو حنيفة عنده مسائل مرجوحة، الشافعي عنده مسائل مرجوحة، الإمام أحمد عنده مسائل مرجوحة، كل مذهب في مسائل مرجوحة وفي مسائل راجحة. هذه طبيعة البشر. والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف، وهذا أكبر أسباب ليكون بين الألفة والمحبة، وبالأخص إذا كان الخلاف تتحمله النصوص. في بعض الخلاف تتحمله النصوص، هنا أدلة قوية وهنا أدلة قوية، وأنت لك تختار ما يحلو لك وترفق بالمخالف. نعم استقم كما أمرت، ولا تتبع أهواء الكفار ولا أهواء الضلال، أيوة، لأنهم لا يرضوا عنك إلا إذا تنازلت لهم عن شيء. وقل آمنت بما أنزل الله، صدقت وعملت واعتقدت ما أنزل الله علي من الكتاب وما أنزل على قبلي من الكتب. نعم. وأمرني ربي، بنى حذف الفاعل، بنى الفعل للمفعول لأنه معروف، لأعدل بينكم، أي العدل قامت عليه السماوات والأرض، ولا يوجد شيء أقوى للأمم والشعوب من العدالة. والله تعالى قال ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وقال والأرض وضعها للأنام للمخلوقات، والطغيان في الميزان يدمر الأرض. الحلال بين والحرام بين، فلا نجعل الحلال حرام ولا الحرام حلال، ولا نجعل الليل نهار ولا النهار ليل، ولا نغير الشيء الذي خلقنا الله عليه لأن ذلك يسبب دمار، ولا يغيرن خلق الله، لا ينبغي. الله ربنا وربكم. دائما القرآن ينتزع أساليب لتقريب الآخرين، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا طريقة بيننا وبينكم فيما أنتم عليه، كما قال هناك قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدي لا تتراءى نارهما. لا يقيم المسلم بين ظهراني الكافرين إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. من في قلبه الكفر التعامل معه يكون بحذر، من في قلبه الكفر التعامل معه يكون بقدر. الله يقول إنما المشركون، والله إعجاز، إنما المشركون، متى نتعامل مع النجس؟ عند الضرورة. هل إنسان يروح لبيت النجس إلا وهو مضطر؟ إنسان يدخل بيت النجس ما يحتاج، ماذا نقول له؟ نقول مجنون، ما يذهب إلا واحد في الحاجة، لأن هذا المحل أصلا معمول للاضطرار للحاجة، والله أخبر أنهم نجس، إذا نتعامل معهم للاضطرار. أرأيتم الإعجاز والإيجاز؟ ديننا دين رائع، الإسلام دين رائع، يحل كل المشاكل، كل المشاكل محلولة في ديننا، ولكن نحن نكون ندور في حل ومفراغ. الواحد جنب الواحد في الصف الأول ينظر إليه ويقول له أنا أكرهك في الله، يا أخي اتق الله، كيف تكره أخاك ونبي الرحمة يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي، كلهم يريد الفضل وتشوفهم كل واحد يحاول يضرب الثاني، عيب عيب. انت جاي هنا لماذا؟ للعبادة يا اخي. فنحن في حاجة الى ان نتنبه لانفسنا، نهتم بمصالحنا بقيمنا بما ينفعنا. لا حجة لا طريقة ولا عمل بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا، الله يجمع بيننا يوم القيامة وإليه المصير. فكل واحد يعلم صدقه من كذبه وكل واحد يطالب الآخر بمظلمة تؤخذ له منه وإليه المرجع يوم القيامة. نعم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، والذين يحاولون التشويش على الناس بعد أن دخل الناس في دين الله وتبين لهم جمال الإسلام وحسنه، طريقتهم داحضة، يعني مغلوبون مقهورون، لا تضر وإنما ضررهم على أنفسهم، وعليهم من الله تعالى غضب. الغضب صفة من صفات الله تعالى لائقة بجلاله وكماله، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ولهم عليهم غضب من الله، ولهم عذاب شديد من الله تعالى لما يقومون به من التشويه والتشويش ودعوة الناس للصد عن سبيل الله. كان يفعل ذلك أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وبعض الناس، إذا دخل الناس في الإسلام يأتي بالمغنيات ويجمعهم ويحاول أن يشوش على الناس ويصدهم عن دين الله جل وعلا. الله المعبود بحق هو الذي أنزل الكتاب، الكتب كلها، والميزان في هذه الكتب مما يعرف به الجمال والحسن من القبح، ومما يعرف به النافع من الضار. ولذلك وضع الميزان، وقيل الميزان نزل مع نوح، لكن قال لا، الميزان هو ما في النصوص من الجمال والحسن يعلمه العقلاء. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الحجج والبراهين التي هي في غاية الجمال والحسن والإقناع والإنصاف والنفع، فهذا ميزان. ولذلك لما سمع الرجل ما يقرأ قال له ما أجمل هذا الكلام، لما قرأ عليه القرآن قال هذا كلام جميل لا يرده إلا ظالم. نعم نعم.